بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله من أنواع الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي، قال وهو متفق عليه. وذكر النوع الثاني من أنواع الاستصحاب وهو استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، واستصحاب النص إلى أن يرد الناسخ، وهذا أيضا متفق عليه بين القائلين بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو محل خلاف، وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. وبدأ في النوع الرابع من الاستصحاب وهو استصحاب حال الإجماع في حال الخلاف، استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. قال ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، أي إذا أجمع على حكم في حال واختلف فيه في حال أخرى فلا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه، خلافا للمزني والصيرافي وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك. مثاله الخارج النجس من غير السبيلين، لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه. تطبيق الكلام المذكور على المثال، قال لي الدم، لو قلنا بنجاسة الدم كما هو قول بعض العلماء، هذا الدم حال بقائه في الجسم، ليس ناقضا للطهارة بالإجماع. طب هذا الدم حال خروجه من اليد مثلا، طبعا احنا نقول من غير السبيلين، من اليد مثلا، ألا خروج الدم من اليد مثلا اختلفنا فيه. فمن العلماء كالحنفية قالوا خروج الدم من اليد ناقض، ومن العلماء كالشافعية قالوا خروج الدم من اليد ليس بناقض. فهل يستصحب حال الإجماع في محل الخلاف بأن أقول مثلا أجمعنا على عدم نقض الوضوء بالدم حال وجوده في الجسم، فأنا أستصحب هذا الحال اللي هو عدم النقض، أستصحب عدم النقض المتفق عليه في حال وجود الدم في الجسم، أستصحبها في صورة الخلاف، الخلاف، فأقول أجمعنا على أن الدم قبل الخروج ليس بناقض، فكذلك بعد الخروج هو ليس بناقض، أجمعنا على أنه قبل الخروج ليس بناقض فيكون كذلك بعد الخروج ليس بناقض. ماذا حصل؟ أنت استصحبت حال الإجماع لو حال الدم قبل الخروج، لو حال الدم وهو قبل الخروج في محل الخلاف وهو بعد الخروج. قال لي استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس حجة عندنا، بيبقى لا يتمسك بحال الإجماع في محل الخلاف. الصيرافي وابن سريج والمزني ماشي والآمدي، أربعة من كبار الشافعية، قالوا إيه؟ قالوا يستصحب حال الإجماع في محل الخلاف. على قولهم هذا يأتي هذا المثال، في قولهم يحتج بذلك. مثاله، مثال الاحتجاج، مثاله الخارج النجس من غير السبيلين كالدم لا ينقض الوضوء عندنا، أيها الشافعية، لا ينقض الوضوء عندنا إذا خرج، استصحابا لما قبل الخروج من بقائه، من بقاء الدم في الجسم المجمع عليه، المجمع على عدم نقض الوضوء به أو على عدم نقض الطهارة به. مفهوم هذا؟ نعم. مثال آخر، فاقد الماء تصح صلاته بالتيمم اتفاقا، فاقد الماء تصح صلاته بالتيمم اتفاقا. هذا محل اتفاق، هذا هو حال الاتفاق، حال فقد الماء. قال طب فإذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء في أثنائها هل تصح صلاته بالتيمم؟ هو صلى الركعة الأولى والثانية صحيحة باتفاق قبل أن يجد الماء، وجد الماء في الركعة الثالثة والرابعة، فهل يصح تصح صلاته بالتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة؟ أنا أقول تصح صلاته وأنت تقول لا تصح صلاته، يبقى هذا محل إيه؟ محل خلاف. فلو قلت أجمعنا على صحة صلاته قبل أن يرى الماء فتكون صلاته صحيحة كذلك إذا رأى الماء، أقول لك أنت تستدل أو تستصحب حال الإجماع في محل الخلاف وهو ليس بحجة عندنا. واضح؟ فعرف مما ذكر أن الاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني. خلي بالك من شيء، هذا الكلام ينطبق على ماذا؟ ينطبق على ثبوت ما دل الشرع، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سبب، هذا الكلام ينطبق عليه. وجد الشراء فوجد الملك، وجد هذا في الأمس، وجد بالأمس فيوجد اليوم، لعدم وجود ما يصلح للتغيير. هل مات المالك فانتقل المال من ملكه إلى ملك غيره؟ الموت يصلح مغيرا، البيع يصلح مغيرا. قال لي لم يوجد بيع ولم يوجد موت، قال لي يبقى هذا المال الذي اشتراه بالأمس كان مملوكا له بالأمس فهو مملوك له اليوم لعدم وجود مغير ما يصلح للتغيير من الأمس إلى اليوم، لم يوجد بيع ولم يوجد موت. قال لي طب هو عقد عليها عقد نكاح، قال لي فثبت له حل الوقت، قال لي حل الوقت الذي ثبت له بالأمس يثبت له اليوم لعدم وجود ما يقتضي للتغيير. هل وجد طلاق، طلاق بائن يمنع، هل وجد طلاق يحرمها عليه؟ ماشي. هل وجد ظهار؟ إذا وجد ما يقتضي التغيير يتغير، لكن لم يوجد ما يقتضي التغيير. فهمتم هذا؟ يبقى تعريف الاستصحاب اللي هو النوع الثالث اللي هو المحل الخلاف بيننا وبين الحنفية، اللي هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، هذا الاستصحاب يعرف بأنه ثبوت شيء في الزمان الثاني لأجل ثبوته في الزمان الأول لعدم وجوده ما يصلح للتغيير بين الزمان الثاني والزمان الأول، بين الأول والثاني. فهمتم هذا؟ ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير من الزمان الأول إلى الزمان الثاني. قال لي فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. الأصل عدم الزكاة، الأصل عدم الزكاة، ودل الشرع على ثبوت الزكاة بملك النصاب لوجود سببه، سبب وجوب الزكاة عندنا ملك الإيه؟ ملك النصاب. يبقى والله إذا ملكت نصابا وجبت عليك الزكاة. طيب يبقى أنت لم تجب عليك الزكاة لعدم ملكك النصاب، وما ملكته اليوم من 20 مثقال أو 20 دينار ناقصة يعني ليست كاملة، يبقى أنت لم تملك نصابا، يبقى أنت الآن ما زلت على الحكم الأول وهو عدم الزكاة. خليني أشرحها ثاني، أقول لك الذي ثبت في الزمان الأول قبل أن تملك شيئا هو عدم الزكاة، والآن أنت ملكت 20 مثقالا ناقصة يعني لم تملك نصابا، اللي هو سبب الوجوب. سبب الايه؟ الوجوب. يبقى ما ثبت لم يوجد سبب الوجوب يبقى لا يوجد وجوب، ونستصحب الايه؟ العدم السابق اللي هو عدم وجوب الزكاة. ماشي. وكلمة تروج رواجل كاملة يعني أبيع بها وأشتري بها، يتعامل الناس بها، لكن هي ناقصة، ولذلك هي لم تبلغ نصابا، ولأجل ذلك لم تجب عليك الزكاة، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من 20 دينارا ناقصة تروج رواجة الكاملة بالاستصحاب، باستصحاب عدم وجوب الزكاة قبل ملك 20 دينار الناقصة. ماشي. وعدم ملك النصاب كاملا لا يقتضي، ماشي، لا يقتضي تغيير الحكم. طيب، في حاجة عندنا ما اسمها الاستصحاب المقلوب. شو الخلاف مع الحنفية في هذا؟ هو قال نحن نقول به خلافا للحنفية. خلافا ايه؟ للحنفية. ممكن نحن نقول ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يستصحب، ونعمل بالأصل مطلقا، عارضه ظاهر او لم يعارضه ظاهر. انت تقول اذا عارضه ظاهر اعمل بايه؟ بالظاهر. هذا الاخر قال لا، انا لا اعمل بالظاهر الا اذا كان الظاهر ظاهر، الظاهر الا اذا كان الظاهر غالبا. جاء ثالث وقال لا اعمل بهذا الظاهر الغالب الا اذا كان ظاهر غالب ذا سبب. دي كلها مخالفات لك. ماشي. كل هؤلاء مخالفين ايه؟ كل هؤلاء مخالفون لك. وإن كان الأمر برضك يحتاج إلى تحرير أكثر، بس يعني هذا ما نفهمه الآن. ماشي. طيب، خلينا نقول الحاجة بس. وكان الشيخ هنا قال فعرف مما ذكر أن الاستصحاب الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني. قال لي هنا في الحاشية، قال لي جملة يعني ربما لا تنسجم كثيرا مع ما سبق. يقول هذا التعريف ينطبق على كل أنواع الاستصحاب. ماشي. العموم ثبت في الزمان الأول، فنحكم باستمرار هذا العموم لعدم وجود ما يصلح للتغيير وهو المخصص. حكم النص ثبت بالنص، فنحكم بثبوت حكم النص إلى ثبت في الزمان الأول، فنحكم بثبوته في الزمان الثاني لعدم وجود ما يقتضي للتغيير وهو الناسخ. تمام كده. كذلك ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ثبت في الزمان الأول فيثبت في الزمان الثاني لعدم وجود ما يقتضي للتغيير. هذا الحكم ثبت في حال الإجماع فيثبت في صورة الخلافة لعدم وجود ما يسمح للتغيير. الشيخ يقول في الحاشية أن الشيخ الإسلام يقول أن هذا التعريف ينطبق على ما تقدم من جميع أنواع الاستصحاب. قال لي والخلاف في الأربعة بيننا وبين الحنفي، هذا ما يقتضي كلام الشيخ. قال لي وإن كان، طب إيه جزما التي ذكرت أولا؟ وقلنا أن استصحاب العموم جزما، استصحاب النسخ النص إلى أن يرد النسخ جزما. ماشي. استصحاب النوع الأول اللي هو استصحاب إيه؟ استصحاب العدم الأصلي. ماشي. فيقول هنا في الحاشية أكثر هذه الأنواع حجة عندنا نحن للحنفية، حجة عندنا نحن جزم للحنفية. فهمت هذا؟ هذا ما قاله في الحاشية. يعني أنا أقرر ما قاله، يعني يعني هو يقول يعني المقصود بجزم الأولانية دي جزما عند الشافعي. ماشي. قال شيخ الإسلام: هذا التعريف يشمل جميع الأنواع التي قدمها، فكل منها محل خلاف بيننا وبين الحنفية. فكل منها ماشي، فكل منها محل خلاف بيننا وبين الحنفية، وإن كان أكثرها اللي هو الثلاثة الأول، الثلاثة الأول متفقا عليه عندنا. خلاص كده. طيب، في شيء يسمى بالاستصحاب المقلوب. قال: أما ثبوته أي الأمر في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب. كيف هذا؟ أقول لك، أنت تملك هذا البيت، هذا البيت أنت تملكه الآن، يبقى كنت تملكه بالأمس لعدم وجود ما يقتضي للتغيير، على عدم وجود ما يقتضي، على عدم وجود ما يقتضي التغيير. الأول كنت أقول لك إيه، ملكته بالأمس ولم يوجد مغيرا فأنت تملكه الآن. في الاستصحاب المقلوب أقول: أنت تملكه الآن ولم يوجد شيء يقتضي التغيير، فأنت كنت مالكا له بالأمس. يعني أرجع من يعني صحيح، يعني في الاستصحاب المعتاد أنا أسير من الزمان الماضي إلى الزمان الحالي، هذا يسمى استصحاب الثاني، هذا يسمى استصحاب مقلوب، لأنني أرجع من الزمان الحالي للزمان الماضي. ماشي، تسير في عكس الاتجاه. مفهوم هذا؟ الاتجاه اتجاه الزمان، يعني ايه؟ واحد في الشهر، اثنين في الشهر، ثلاثين في الشهر، هذا هو اتجاه الزمان. فأنا أقول: هذا البيت ثبتت ملكيته لك في اليوم الأول في أول الشهر، فتثبت ملكيته لك في آخر الشهر لعدم وجود ما يقتضي التغيير، هذا هو الاتجاه اتجاه الزمان. أنا في الاستصحاب المقلوب أسير خلف خلاف هذا الاتجاه، فأقول: ثبت لك، ثبتت لك الملكية في اليوم الثلاثين فتكون ثابتة لك في اليوم الأول عكس اتجاه الزمان لعدم وجود ما يقتضي التغيير. أما ثبوت الأمر في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب، وأما ثبوت الأمر كالملك في الزمان الأول اللي هو الماضي لأجل ثبوته في الثاني اللي هو الحالي فمقلوب، فاستصحاب مقلوب، كان يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الإيه؟ في الماضي. الكيل الذي نكيل به هو الكيل الذي كان في زمن النبي لعدم وجود ما يقتضي التغيير. ماشي. وقد يقال في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به، أنت تريد أن تستدل بالاستصحاب المقلوب، فأنت تريد أن تبين أنه حجة مقبولة، فتستدل بالاستصحاب المقلوب على هذا النحو. تقول ماذا؟ لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه، فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن. تفهم هذا؟ أنت الآن مالك لهذا البيت، لنفرض أنك لست مالكا له ولم يوجد ما يقتضي التغيير، يبقى إذا لم تكن مالكا له اليوم فأنت لست مالكا له بالأمس، وإذا لم تكن مالكا له بالأمس واستصحبت أنا عدم الملك الثابت أمس، يبقى استصحب عدم الملك الثابت أمس إلى اليوم، يبقى أنت اليوم لست مالكا، والفرض أنك مالك للبيت. مرة أخرى، مرة ولا مفهومة؟ لو لم يكن الثابت اليوم وهو ملك البيت مثلا ثابتا أمس لكان غير ثابت في الأمس، يبقى البيت ليس مملوكا لك بالأمس، إذ لا وسطة بين السبولة وعدمه، إما أن تكون مالكا أو غير مالك. فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه الذي كان في الأمس هو عدم الملك، نستصحب عدم الملك من أمس إلى الآن، يبقى الثابت الآن عدم الملك، وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت، مفروض ثبوت الإيه؟ الملك الآن. فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا. قال خلنا انتهى الأمر، ولكن هو ينبه قال ويوجد في بعض النسخ من المتن بعد أنه، فدل ذلك على أنه، فدل ذلك على أنه الآن، في كلمة الآن في بعض النسخ قال لي وهو مفسد، فدل على أنه ثابت أمس مش الآن، وليس في نسخة المصنف. مفهوم هذا؟ وده دليل آخر على أن الشيخ المحلي كانت بيده نسخة الإيه؟ الشيخ التي كتبها بخطيئته. مسألة لا يطلب النافي للشيء بالدليل على انتفائه إن ادعى علما ضروريا بانتفائه، لأنه لعدالته صادق في دعواه، والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه، وإن لم يدع علما ضروريا بل ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه فيطالب به، أي بدليل انتفائه على الأصح، لأن المعلوم بالنظر أو المظنون قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه. انتهت المسألة، ندخل في التي تليها. انتهت خلاص، هي كده انتهت، مشرحة ولا واضحة؟ طيب بص انظر، أنت تقول، هي مسألة سهلة خالص، أنت تقول إيه؟ هذا الشيء منتف فيترتب على انتفائه كذا، أنت تستدل، أنت مستدل تقول هذا الشيء منتف فيترتب على انتفائه كذا، فأنا كمناظر لك أقول هذا الشيء منتف، منتف ظنا ولا منتف قطعا، هل انتفاؤه معلوم أم مظنون؟ فإذا قلت لي انتفاؤه مظنون أقول لك ما الدليل على هذا الظن؟ الظن قد يشتبه، الظن قد إيه؟ يشتبه، ما الدليل على هذا الظن؟ يبقى إذا كنت أنت تنفي شيئا أسألك أنا هل نفي هذا الشيء معلوم أم مظنون؟ فإذا قلت لي هو مظنون أقول لابد أن تأتي لي بالدليل، الظن قد يشتبه ولا يثبت إلا بدليل، فلا بد من دليل على هذا النفي المظنون. طيب فإن قلت لي هذا الشيء منتف فيترتب على انتفائه كذا أقول لك انتفاؤه معلوم أم مظنون؟ فإذا قلت لي معلوم أقول لك هل هو معلوم نظرا ولا معلوم ضرورة؟ ما في أشياء، في أشياء قطعية بالضرورة وأشياء قطعية بالنظر، صح كده ولا لا؟ يعني السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا معلوم بالضرورة، العالم حادث معلوم أيضا ولكن بالنظر، فأقول هذا الشيء منتف معلوم أم مظنون؟ فإذا قلت لي معلوم أقول لك معلوم بالضرورة أم معلوم بالنظر؟ فإذا قلت لي معلوم بالنظر أقول لابد أن تأتي بالدليل، أنت نظرت وبالدليل وصلت إلى أن هذا الشيء منتف، أظهر لي هذا الدليل، أظهر لي هذا الدليل. فإن قلت لي هو انتفاؤه معلوم ضرورة، معلوم إيه؟ ضرورة. قال لي الضروري لا يشتبه فلسنا بحاجة إلى دليل يثبت، وأنا أقبل وأنت عدل، فأقبل منك دعوة أنه إيه؟ أنه ضروري كده. المسألة خلصت، وضحت كده؟ مسألة لا يطالب النافي لشيء. أنت تقول في قولك هذا الشيء منتف فيترتب على انتفائه كذا وكذا وكذا، قال لي لا يطالب النافي لشيء بالدليل على انتفائه إن ادعى علما ضروريا. قلت لك هو منتف؟ تقول نعم، ونفي وهو منفي قطع، منفي قطعا بالضرورة، نفيه معلوم بالضرورة. ماشي، قال لي ضروريا لأنه لعدالته صادق في دعواه. هو ادعى أنه منتف علما ضرورة. ماشي، قال لي والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه، وإن لم يدعي علما ضروريا بأن ادعى علما نظريا، قال هو معلوم ولكن بالنظر والاستدلال. أقول لي أظهر لي النظر والاستدلال، أظهر لي الدليل. أو ظنيا، هو ليس معلوما بل مظنونا، هذا النفي ليس معلوما بل مظنونا، أقول له أظهر الدليل الذي يثبت الظن قد يشتبه، فيطالب به بدليل انتفائه على الأصح، لأن المعلوم بالنظر أو المظنون قد يشتبه، فيطلب دليله لينظر إيه؟ لينظر فيه، لينظر فيه. كده المسألة وضحت. قال ويجب الأخذ بأقل المقول، وقد مر في الإجماع حيث قيل فيه، وأن التمسك بأقل ما قيل حق. وهل يجب الأخذ بالأخف في شيء لقوله انتظر؟ احنا كنا ذكرنا مسألة الأخذ بأقل ما قيل، والأخذ بأقل ما قيل من الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف إيه فيها، وهو من قبيل الاستدلال، وهو من قبيل الاستدلال. والشافعي رحمه الله أخذ بهذا الدليل، ماشي، والمصنف رحمه الله قال والأخذ بأقل ما قيل حق، ومثلنا له بمسألة المجوسي، ماشي، ولا بدية الذمي، بدية الذمي. فالشافعي رحمه الله وجد في الذمي، في دية الذمي الأقوال ثلاثة، من قال أن دية الذمي كدية المسلم أبي حنيفة، القول الثاني كقول مالك قال دية الذمي على النصف من دية المسلم، القول الثالث قال دية الذمي على الثلث من دية الايه المسلم. فوجد الشافعي رحمه الله ان الثلث هو اقل مخيل، وان الاقوال الثلاثة اتفقت على الثلث واختلفت فيما زاد، ولم يجد دليلا يثبت ما زاد، فاخذ باقل مخيل وهو الثلث، ونفى الزائد بالاصل، قال الاصل عدم الزائد إلا بدليل، ولم يوجد دليل يثبت الايه الزائد. وكنا عندما شرحنا هذه المسألة أن الأخذ بأقل ما قيل دليل مركب من الاستدلال بالإجماع والاستدلال بالأصل. الاستدلال بالإجماع في إثبات أقل ما قيل، والاستدلال بالأصل في نفي ما زاد. مفهوم هذا؟ طيب، هل يجب وهل يجب الأخذ بالأخف في شيء لقوله تعالى؟ طيب والله إذا ترددنا في شيء، إذا ترددنا في شيء هل نأخذ فيه بالأخف؟ لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، أم نأخذ فيه بالأكثر الأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط، أو لا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب؟ هذه أقوال أقربها الثالث. إذا ترددت في مسألة، إذا ترددت أنت كمجتهد في مسألة، هل تأخذ فيها بالأخف لأن الله قال يريد الله بكم اليسر، ولا تأخذ بالأثقل لأنه أحوط أكثر ثوابا؟ قال لي والله أقرب الأقوال أنك لا تأخذ، لا يجب عليك، لا يجب عليك، لابد أن تنتبه إلى هذا، لا يجب على المجتهد، يجوز له لكن لا يجب عليه أن يأخذ بالأخف، ولا يجب عليه أن يأخذ بالأثقل لأن الأصل عدم الوجوب. يجوز لك أن تأخذ بالأخف، يجوز لك أن تأخذ بالأثقل، لكن لا يجب عليك هذا ولا ذاك. مسألة اختلفوا أي العلماء، هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح الباء كما ضبط المصنف أي مكلفا، هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا أي مكلفا قبل النبوة بشرع، قبل أن يشرف الله عز وجل بالبعثة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا مكلفا بشرع، بشرع من شرائع الأنبياء السابقين؟ فمنهم من نفى ذلك، قالك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا أي أو مكلفا بشرع سابق، ومنهم من أثبته وقال كان متعبدا ومكلفا بشرع سابق. طب ما هو الشرع السابق؟ واختلف المثبت، المثبت لإيه؟ لتكليفه بشرع سابق، في تعيين ذلك الشرع بتعيين من نسب إليه، فقيل هو نوح كان متعبدا بشرع إيه؟ نوح باعتبار أنه أول الرسل، وقيل إبراهيم باعتبار أنه أبو الأنبياء ماشي، وقيل وكل الأنبياء من بعد إبراهيم كانوا من إيه؟ من نسله، وقيل موسى، وقيل موسى باعتبار أن شريعة موسى عليه السلام أصل لشريعة عيسى، شريعة عيسى جاءت مكملة، فيبقى شريعة موسى هي آخر شريعة مستقلة، مفهوم هذا؟ طب وشريعة عيسى عليه السلام عليه جاءت مكملة، يبقى وقيل عيسى باعتبار أنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كده كم قول؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، وقيل ما ثبت أنه شرع غير تعليل نبي، هو كان متعبدا بشرع نبي سابق لا نعلمه، هذا القول الأخير يقول إيه؟ هو بشرع سابق، بشرع نبي سابق. ما هو هذا الشرع؟ قال لك ليس عندنا دليل على التعيين، عندنا دليل على أنه كان متعبدا بشرع، بشرع نبي سابق، وليس عندنا دليل على تعيين هذا الشرع. تفهم هذا القول؟ قال هذه أقوال مرجعها التاريخ. وقال هو متعب بشريعة نوح باعتبار كونه أول رسول، أول رسول، حديث الشفاعة، هم يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض اشفع لنا عند ربك، حديث الشفاعة في الصحيحين. إبراهيم باعتبار، إبراهيم اعتباره أبو الأنبياء وكل الأنبياء من بعده كانوا من نسله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أمر باتباعه، يعني إذا كان النبي بعد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فيقول هذا القائل إذا كان مأمورا بعد البعثة باتباع إبراهيم ماشي، فيكون قبل البعثة مأمورا باتباع إبراهيم من باب أولى، يعني إذا كان وهو معه شرع، إذا كان وهو معه شرع مأمور باتباع إبراهيم، يبقى إذا لم يكن معه شرع يبقى مأمور باتباع إبراهيم من باب أولى. وموسى باعتبار أن شريعته هي آخر الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الشرائع المستقلة، شريعة عيسى جاءت مكملة باعتبار كون شريعة عيسى شريعة موسى، ما هو عيسى عليه السلام جاء مكملا، فيقول لك الأصل شريعة إيه؟ شريعة موسى ماشي. طب ومن قال عيسى عليه السلام؟ قال هو آخر الرسل وشريعته هي آخر الشرائع قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لي أقوال مرجعها التاريخ، أنا بينت التاريخ، أظن أنا بينت التاريخ، أن ده أول رسول، أن ده أبو الأنبياء، أن ده آخر شريعة مستقلة، أن دي آخر شريعة مطلقا، فاهم؟ أظن هذا هو المقصود بالتاريخ، لأنه في الحاشية علق تعليق غريب جدا، قال مرجعه التاريخ أي كمعجم الطبراني، أنا لا أفهم، وفي الحاشية يقول إيه؟ مرجعها التاريخ أي كمعجم الطبراني. أنا لا أفهم إيه معجم الطبراني هنا يعني. لا أفهم لا أفهم ماشي. هم ثلاثة أظن. إيه؟ هم ثلاثة عاجب يعني ثلاثة يعني. ما ما ما ما أفهم. الأكبر الأوسط ولا. ما ما ما لا أفهم يعني لا أفهم يعني مرجعه التاريخ أي كمعجم الطبراني تعليق قريب جدا. لكن أنا بينت معنى التاريخ. إما التاريخ اللي بالأولية كما في نوح وإبراهيم أو التاريخ بالآخرية كموسى وإيه وعيسى. والمختار كما قاله خلاص كده. والمختار كما قاله كثيرون الوقف تأصيلا عن النفي والإثبات وتفريعا على الإثبات عن تعيين قول من أقواله. في مسألة أصلية، هل كان النبي متعبدا أو غير متعبد؟ طيب إذا كان النبي متعبد فمتعبد بشرع من؟ المسألة الأولى مسألة تأصيلية، المسألة الثانية مسألة تفريعية على أحد الأقوال، صح كده؟ المسألة الأصلية هل كان النبي متعبدا أو غير متعبد؟ قال لي هذه المسألة نتوقف فيها، لا نقول متعبد ولا غير متعبد. طيب المسألة التفريعية المتفرعة على القول بالإثبات، إذا كان متعبدا فمتعبد بشرع من؟ تأتي الأقوال الخمسة. قال لي لو قلنا حتى لو قلنا بالإثبات فنحن نتوقف لأنه لم يوجد دليل عندنا على تعيين نوح، ولا دليل عندنا على تعيين إبراهيم، ولا تعيين موسى ولا عيسى. ماشي؟ فهمتم؟ يبقى قال لي في المسألة الأصلية لا نقول أنه متعبد ولا غير متعبد، نتوقف. وعلى القول بأنه كان متعبد نتوقف أيضا، فلا نقول موسى أو عيسى أو نوح أو إبراهيم أو نبي لا بعينه أو نبي لا نعرفه، نتوقف. قال والمختار كما قال كثيرون الوقف تأصيلا في المسألة الأصلية عن النفي، هل هو ليس هل النبي لم يكن متعبدا بشرع من قبلنا بشرع نبي سابق، والإثبات أن النبي كان متعبد بشرع نبي سابق، وتفريعا على الإثبات إذا قلنا بأنه كان متعبدا فتأتي الأقوال الخمسة، فنحن أيضا نتوقف عن تعيين قول من هذه الأقوال الإيه الخمسة. كده الكلام واضح؟ والمختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله لأن له شرعا يخصه. المختار عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تشرفه الله بالبعثة لم يكن متعبدا بشريعة نبي سابق، لماذا؟ لأن له شرعا إيه يخصه. قد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وقيل تعبد كلف صلى الله عليه وسلم بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل النبوة. هو كان متعبدا على القول أنه كان متعبدا قبل النبوة بشرع نبي سابق، فيكون متعبدا بما لم ينسخ من شرع هذا النبي السابق استصحابا. مفهوم هذا؟ عبارة قبل بعد لتعبده لتعبده به قبل النبوة. الظاهر أن نسختي أفضل من نسختكم. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة مر في أوائل الكتاب. حيث قيل ولا حكم قول الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده. تذكرون هذه المسألة؟ ما هو الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع؟ احنا نقول الحكم هو الخطاب. يبقى إذا كان الحكم هو الخطاب يبقى قبل الخطاب لا يوجد حكم، لأن الحكم هو الخطاب. يبقى الأشياء قبل ورود الشرع لا يحكم بحلها ولا يحكم بحرمتها، بل يقال أن هذه الأشياء لم يكن لها حكم، لأن الحكم هو الخطاب، وقبل الخطاب لا يوجد خطاب. قبل الخطاب لا يوجد خطاب، قبل الخطاب لا يوجد حكم، إذ الحكم هو الخطاب. فهمتم هذا؟ وقلنا أن العقل لا يحكم في الأشياء بتحريم ولا بتحليل، والمعتزلة خالفوكم في هذا الأصل وقالوا العقل يدرك في الأشياء تحليلا وتحريما بناء على ما يدركه في الأشياء من مصلحة أو مفسدة. عشان كده لما بنسأل إيه الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع نقول لا حكم. طب قال لي وبعده، الحكم في المنافع والمضار بعد الشرع. هذا الشيء الشرع ورد، شرع نبينا صلى الله عليه وسلم ورد منذ 1400 سنة. هذا الشيء نحن الآن نتردد فيه، هل هو حلال أم حرام؟ فانظر هل هو من المنافع أم من المضار، هل هو من المنافع أم من المضار. قال لي هناك قول يقول أن الأشياء بعد ورود الشرع على الإباحة، ماشي، لأن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لننتفع بها، وقال خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، ولا يمتن علينا إلا بجائز، ماشي. يبقى هذا خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى هذا دليل أن الأشياء كلها التي لم يرد فيها شرع هي على الإباحة. الأشياء بعد ورود الشرع التي لم يرد فيها شرع هي على الإباحة. قول آخر قال الأشياء بعد ورود الشرع الذي لم يرد فيها شرع هي على التحريم، هي على التحريم. ماشي. هؤلاء ممكن يقولون في الاستدلال على أن الأصل في الأشياء التحريم، ماشي، بس أنا أريد أن آية إحنا في الأشياء بعد ورود الشرع، الأشياء بعد ورود الشرع، فنحن نتمسك من قال التحريم، من قال الحل قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، ماشي. يعني إذا أصبحت الآية في هذا المعنى يعني لله ملك السماوات والأرض وأن الله مالك كل الأشياء ولا يجوز استعمال ملك الغير بدون إيه؟ بدون إذنه، لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، فتكون كل الأشياء على تحريم، ربما يكون هذا، ماشي. في قول بإطلاق التحريم وقول بإطلاق الحل والإباحة. الشيخ رحمه الله اختار قولا وسطا وقال الأصل في المضار التحريم لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والأصل في المنافع الإباحة لقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الشيخ رحمه الله حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعث مرة في أوائل الكتاب، حيث قيل في أوائل الكتاب ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده، ده كلام الشيخ ابن السبكي في أول الكتاب. وبعده أي وحكم المنافع والمضار بعد الشرع الصحيح من أقوال أن أصل المضار للتحريم، أن أصل المضار التحريم، وأن أصل المنافع الحل. ما الدليل على أن أصل المضر أصل منافع الحل؟ قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بجائز. طيب ما الدليل على أن الأصل في المضار التحريم؟ وقال صلى الله عليه وسلم فيما راه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر ولا ضرار في ديننا، أي لا يجوز ذلك. قال الشيخ الإمام والد المصنف: إلا أموالنا فإنها من المنافع، والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، رواه الشيخان، فيخص به عموم الآية السابقة، وغيره سكت عن هذا الاستثناء. الشيخ ابن السبكي بيقول إيه؟ الأصل في المنافع الإباحة إلا الأموال، فإن النبي قال إن أموالكم ماشي، المنافع ديت مالك منفعة، والأصل فيه أنه إيه؟ أنه الأصل فيه التحريم، الأصل فيه العصمة، لا يجوز لك أن تأخذ منه، لا يحل ما لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما كان عن طيب نفس منه، مفهوم هذا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال هذا استثناء، قال لي يبقى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم مستثناء، مفهوم هذا؟ قال وغيره ساكت عنه. هذا لا يحتاج إلى استثناء. أحسنت، ليه لا يحتاج إلى استثناء؟ في قوله خلق لكم هذا التمليك، هذا قبل التمليك وبعد التمليك. هو المال في هذه الصورة ليس من المنافع، المال هنا من المضار، مالك منفعة لك، لكن انتفاعي أنا به ضرر عليك، يبقى هذا المال ملكك أنت، أنت تنتفع به، لو أنا أخذت هذا المال منك لكي أنتفع به أنا، أنت تتضرر، فيبقى هذا داخل في الأصل، الأصل في المضار التحريم، أخذ مال الغير ضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، فيبقى المال لا أحتاج إلى استثنائه، لا أحتاج إلى أن أدخله في المنافع ثم أخرجه منها، أنا هو ليس من المنافع، لأنني لا أتكلم في انتفاع الشخص بماله، أنا أتكلم في تضرر الشخص إذا أخذ منه ماله. فهمتم هذا؟ يبقى هذا الاستثناء قال وغيره ساكت عنه. أنت قلت كلمة فرحتني، قلت أنت لا تحتاج إلى هذا الاستثناء، فرحت أنا ماشي؟ لماذا لا تحتاج إلى هذا الاستثناء؟ لأن أخذ مال الغير من قبيل المضار، والأصل في المضار التحريم. هذا بناء على حديث، ولكن لو نظرنا إلى الآية في أيضا لا يحتاج إلى استثناء، خلق لكم هذا، خلق لكم هذا للتمليك، ماشي، ما هو احنا اتفقنا على أن المال منفعة لصاحبه، المال منفعة لصاحبه، وصاحبه ينتفع بماله، لا الكلام ليس الكلام في انتفاع صاحب المال بماله، الكلام في أخذ الغير المال من صاحب المال، صاحب المال يتضرر بهذا الأخذ كسرقة أو غصب أو نحو ذلك، مفهوم؟ ومقابل الصحيح، احنا كده خدنا الأصل في المضار التحريم والأصل في المنافع الإباحة، هذا قول وسط بين قولين. ومقابل الصحيح إطلاق بعضهم أن الأصل في الأشياء التحريم، الأصل في الأشياء الإيه؟ التحريم. الآية يسألونك ماذا أحل لهم، هذه هي الآية، يسألونك ماذا أحل لهم، هذا يقتضي أن الأصل التحريم، وأن الأشياء التي أحلها الله على خلاف الأصل، فيسأل إيه؟ فيسأل عنها. يبقى ومقابل الصحيح إطلاق بعضهم أن الأصل الله في الأشياء التحريم لقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. وبعضهم أن الأصل فيها الحل، ماشي، الأصل فيها الإيه؟ الحل، لقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، لقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، ماشي، وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، كل أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، يبقى الأصل الحل. ماشي، ليه أنا كنت حريص يا شيخ عمر على البحث عن نص؟ لماذا أنا كنت حريص على البحث على نص؟ لأن المسألة ليها بعد آخر. المعتزلة قالوا في الأشياء، المعتزلة الأقوال التي قلناها نحن هنا، قالها المعتزلة في الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع. فبعض المعتزلة قلنا لهم الأشياء قبل ورود الشرع، بعضهم قال هي حرام، بعضهم قال هي حلال، ماشي. طب من أطلق الحرمة يستند إلى دليل عقلي، لأن لا يوجد شرع، فيقول الدليل العقلي دل على الحرمة، لأنك تستعمل ملك الغير، تتصرف في ملك الغير بدون إذنه، والتصرف في ملك الغير بدون إذنه قبيح، فيستند إلى دليل عقلي. الآخر يقول لك إيه؟ الله عز وجل الذي يقول بالحل من المعتزلة في الأشياء قبل ورود الشرع، يقول الله عز وجل خلق هذه الأشياء، إما أن يكون خلقها لا لفائدة وهذا عبث، أو أن يكون خلقها لفائدة وهذا متعين. طب إذا كان خلقها لفائدة، إما تكون الفائدة تعود عليه وهذا محال، أو تعود لنا وهذا متعين، إما هي تعود لنا والفائدة التي تعود علينا هي الاستعمال، فهذا دليل على الإيه؟ الحل. فأنا كنت أبحث عن النصوص، لأن المسألة مسألة بعد ورود الشرع، فلا بد من دليل شرعي. من قال بالحل لابد من دليل شرعي، من قال بالحرمة لابد لهم دليل شرعي. المعتزلة قالوا هذه الأقوال قبل ورود الشرع، فاستندوا إلى أدلة عقلية. إلى أدلة عقلية. هنا برضك ينبغي التنبيه، احنا ذكرنا ان من المعتزلة لما قال الاشياء قبل ورود الشرع حكم العقل فيها بالحرمة واستدلوا بدليل عقلي، وبعضهم قال بل حكم الشرع بل حكم العقل فيها بالحل واستدلوا بدليل ايه؟ عقلي. بعض اهل السنة، بعض الشافعية كابن ابي هريرة، بعض الشافعية منقول عنهم أن الأشياء قبل لورود الشرع بعضهم قال على الحل وبعضهم قال على الحرمة، قالوا ولكن المأخذ مختلف. الشافعية لا يثبتون قبل الشرع حكما، وإنما يقولون دل الدليل الشرعي لا العقلي بعد ورود الشرع على أن الأشياء قبل ورود الشرع كانت على الإباحة، وبعض الشافعية يقول دل الدليل الشرعي بعد ورود الشرع على أن الأشياء قبل ورود الشرع كانت على الحرمة. فمن قال بالحل والحرمة من الشافعية في الأشياء قبل ورود الشرع يستندون إلى الدليل الشرعي الذي دل على ذلك بعد وروده، أما المعتزلة ويقولون لا يوجد شرع، يبقى الدليل الذي دل على الحل أو الحرمة هو العقل. فهمتم الكلام؟ كان عندنا متوقف عن. نعم؟ كان عندنا متوقف عن. مين؟ قبل ورود الشرع. عند من؟ عندنا. إذا إحنا عندنا. ورود الشرع. وبين ما كان فيه ضرر وحرام كان حرام. بين الشرع. نعم. ما كان فيه منفعة كان حرام. نعم، إحنا بينا إن المسألة عندنا تنقسم إلى قسمين، قبل ورود الشرع. ما فنقول لا حكمة. وبعد ورود الشرع الراجح الأصل في المنافع الإباحة وفي مدار التحريم. خلاص كده. مسألة الاستحسان، قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون من العلماء منهم الحنابلة، فالحنابلة أيضا لا يأكلون بالاستحسان، خلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والحنابلة. مفهوم هذا؟ وفسر الاستحسان بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، يغلب على ظني، والأحكام الشرعية الفرعية تبنى على الظنون، يغلب على ظني أن هذا الشيء حرام. طب أي شيء، ما هو الدليل الذي غلب ظن الحرم عندك؟ تقول لا أستطيع أن أعبر عنه، لكن أنا يغلب على ظني أنه حرام ولا أستطيع أن أفصح عن الدليل الذي غلب عندي ظن الحرم. مثل وجود المقتضي يعني. قريب من هذا، ماشي، قريب منها، ماشي. بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ورد، احنا ما عندناش مشكلة ان يوجد دليل لا تستطيع ان تعبر عنه، لا يوجد عندنا مشكلة في هذا. هذا الدليل الذي لا تستطيع ان تعبر عنه، هل هو دليل صحيح في نفس الامر أم ليس دليلا صحيحا في نفس الأمر؟ إن كان دليلا صحيحا في نفس الأمر تثبت به حكم المسألة ولا يضرنا قصور العبارة عنه، وإذا كان دليلا غير متحقق في نفس الأمر يبقى ليس بدليل باتفاق. يبقى إذا تحقق دليلا فهو دليل عند الكل، وإذا لم يتحقق دليلا فهو ليس دليلا عند الكل. هو عشان تبقى فاهم الشيخ في الاخر المساله هيقول لك ما معنى الاستحسان. الاستحسان بالمعنى الاول لا يصلح ان يكون محل للخلاف، يعني انا والحنفي اقول له هذا الدليل الذي قصرت عنه العباره اذا كان دليلا صحيحا في نفس الامر وقصرت عنه العباره هل تضر قصور، هل تضر قصور العباره؟ يقول لك لا تضر، ما دام دليلا صحيحا فباتفاق بيني وبين الحنفي هو دليل صحيح. طب إذا كان دليل غير صحيح أن يبقى غير صحيح باتفاق بيني وبينك. فهمت هذا؟ يقول ورد، ورد لا واحد بس هو قول واحد، ورد هذا القول بأنه، يعني إيه ورد؟ يعني لا يصلح هذا التعريف للاستحسان، لا يصلح هذا الاستحسان بهذا المعنى محلا للخلاف بيننا وبين الحنفية. ورد يعني لا يصلح هذا الاستحسان بهذا المعنى، لا يصلح أن يكون محل خلاف بيننا وبين الحنفية. ماشي، ليه؟ قال بأنه أي الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد، يعني كان دليلا صحيحا، فمعتبر، معتبر قطعا، ولا يضر قصور عبارته عنه، فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا. طب وإن لم يتحقق عنده مجرد خيال فقط، قال فهو مردود قطعا. يبقى هذا الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح أن يكون خلافا بيننا وبين الحنفية. ولو عبر عنه كان مردودا، حتى لو عبر عنه كان مردودا، كما حصل الآية معك في استحضار الآية. هو لما استدعنا نستحضر يعني الآية بعدين استحضرنا نعم. أدلة الفقه يعني قد تكون أدلة خفية للغاية، فأنت تجد المعنى ولا تستطيع أن تجد الألفاظ التي تعبر بها عن المعنى. يذكر كان أحد كبار المالكية، ربما أذكر اسمه الآن، كانت بينه وبين الشافعي مذاكرات يتذكرن العلم، الذي يجلس في هذه الجلسة المزني والبويطي والربيع مثل هؤلاء يجلسون، فكل كانوا إذا تكلموا في الفقه لا نفهم شيئا، يتكلم الشافعي هو وهذا المالكي أنا سأذكره الآن إن شاء الله. يقول لك يتكلمون فلا نفهم شيء، فممكن في دقائق في الفقه ماشي. إذا كان الوزن يقول لك الشافعي بيتكلم وأنا مش فاهم هو بيقول إيه، فاهم؟ ابن المجشون الملكي كان يجلس مع الشافعي يتذاكر المسائل، يعني يذكرون المسألة ويستعرضون فيها الأدلة ووجوه النظر، مش بغرض المناظرة، بغرض المذاكرة، فاهم؟ فيقول فكان من يجلس في المزني وأمثاله يقولون لا نفهم شيء ماشي. وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. إيه هو الاستحسان؟ قال لي قال لك قياس هذا الشيء بهذا الشيء قياس مقبول، لكن قياسه بهذا الشيء قياس أقوى ماشي. كأن يوجد عندك قياس شبه وقياس علة، قياس دلالة وقياس علة، فأقول أنا أعدل عن قياس الدلالة الأضعف إلى قياس العلة الأقوى، أعدل عن قياس الشبه الضعيف إلى قياس العلة إيه الأقوى ماشي. وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. قال لي وهذا الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح أن يكون محل خلاف بيننا وبين الحنفية، لأن هذا المعنى متفق عليه. قال ولا خلاف فيه في الاستحسان بهذا المعنى، فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا. طيب والتفسير الثالث للاستحسان، أو بعدول عن الدليل إلى العادة، بعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة، كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكسي وقدر المال والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة. وقدر المال إيه؟ وقدر الماء. خلي بالك من شيء، الأصل في المعاملة أن أدفع ثمن محدد في مقابل منفعة محددة، هذا ما يقتضيه القياس. قال يبقى دخول الحمام لابد أن يحدد فيه ما يقتضيه القياس، أن يكون دخول الحمام محدد الثمن ومحدد الوقت ومحدد، والمقصود بالحمام هنا ما يعد للاستحمام، وقدر الماء المستعمل. قال لي ولكن جرت العادة بعدم التضييق في هذا الباب، تدخل الحمام تدفع أي شيء، لا توجد أجرة إيه؟ محددة، وتمكس وقتا برضك غير محدد، وتستعمل قدرا من الماء أيضا غير محدد. قال لي عادة الناس جرت بذلك للمصلحة، وهو عدم التضييق على الناس، عدم التضييق على الناس. قال لي القياس يقتضي المنع من هذه المعاملة. قال لي والمصلحة والعادة تقتضي جوازها. قال لي فأنا أعدل عن القياس إلى العادة لأجل المصلحة، لأنني لو أخذت بهذا القياس سأضيق على الناس. مفهوم هذا؟ يعني الأخذ بالعادة فيه توسيع على الناس، والأخذ بالقياس يضيق الأمر عليهم، يضيق الأمر إيه؟ عليهم. قال لي خلاص نعدل عن الدليل الذي هو القياس إلى العادة لأجل المصلحة. العدول عن القياس إلى المصلحة يسمى استحسانا. قال لك هذا الاستحسان بهذا المعنى، الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح أن يكون محل خلاف بيننا وبين الحنفية. هذه الدلائل، هذه العادة إن ثبت اعتبارها في الشرع فهي معتبرة قطعا، وإن ثبت عدم اعتبارها في الشرع فهي غير معتبرة قطعا. طب العادة متى تعتبر؟ عادة الناس متى تعتبر؟ قال لي والله إذا وجدنا نص يؤيدها يبقى هذه العادة. جرت عادة الناس بعدم بيع البر بالبر متفاضلا، هذه العادة تستند إلى نص لا تبيع البر بالبر متفاضلا، تمام كده؟ أو وجدنا أن هذه العادة انعقد عليها الإجماع، انعقد عليها الإجماع، يبقى هذه عادة إيه؟ عادة معتبرة، يعني إما يؤيدها النص وما يؤيدها الإجماع. طب العادة على خلاف النص، العادة غير معتبرة ولا يترك القياس لأجله، مفهوم؟ أو بعدول عن الدليل كالقياس إلى العادة للمصلحة ماشي كتسهيل على الناس وتيسير عليهم كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكس قال لي القياس يقتضي أن يكون زمن المكس محددا معينا ومن غير تعيين قدر الماء والأجرة قال لي والقياس يقتضي تعيين قدر الماء والأجرة قال فإن هذا الدخول بغير تعيين معتاد على خلاف الدليل على خلاف القياس للمصلحة وهي التيسير على الناس وكذلك شرب الماء من استقاء من غير تعيين قدره أنت رجل تبيع الماء أريد أن أشرب بكم بدرهم أعطيك الدرهم وأشرب إلى أن أرتوي لا تحدد لي قدرا إيه محددا ورد يعني إيه ورد ورد هذا التفسير بأنه بأن الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح أن يكون محل خلاف بأنه إن ثبت أنها أي العادة حق لجريانها في زمانه عليه الصلاة والسلام قال لي هذه العادة جرت في زمان النبي والنبي ما أنكره يبقى أقرها وتبقى ثابتة بالسنة التقريرية أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره خلي بالك من حاجة هذه العادة لم تكن في زمان النبي وثبتت بعد زمان ووجدت بعد زمان النبي هل يوجد في سنة النبي شيء يعارضها؟ والله إذا وجد في سنة النبي شيء يعارضها كما لو تعامل الناس اعتاد الناس بيع البر بالبر متفاضلا فأقول لك هذه العادة التي اتفق عليها الناس أو عملوا بها على خلاف السنة لا تبيع البر بالبر متفاضلا تمام كده طب أولى إذا لم يرد في السنة ما يخالفها وكذلك لم يختلف فيها الناس بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انعقد عليها الإجماع يبقى انعقد عليها الايه الاجماع يقول ان ثبت انها العاده حق لجريانها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ثابته بالسنه التقريريه او بعده من غير انكار منه ولا من غيره تبقى ثابته بالاجماع طب كيف تكون جرت في زمان بعده وهو ينكرها كما قلت لك هو قال لا تبيع البر بالبر متفاضلا وانتم اعتدتم بيع البر بالبر متفاضلا يبقى هذه العادة على خلاف الايه على خلاف السنة قال لي ان ثبت انها حق فقد قام دليلها من السنة والاجماع من السنة التقريرية اذا كانت جارية في حياته صلى الله عليه وسلم او الاجماع اذا وجدت بعده من غير انكار منه ولا من غيره قال لي فيعمل بها قطعا باتفاق منه من الحنفية وإلا لم تثبت حقيتها انت عندك ايه حقيتها مكتوب عندي غلط بس انا اقراها صحيح وان لم تثبت حقيتها ردت قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محل النزاع قال لي والله اذا فسرت بالاول او بالثاني او بالثالث او بالرابع احنا ذكرنا تقريبا اربع تفسيرات هذه التفسيرات الاربعه لا يصلح واحد منها لأن يجعل الاستحسان محلا نتنازع فيه نحن والحنفية الأول متفق عليه والثاني متفق عليه والثالث متفق عليه والرابع متفق عليه طب يقول فإن تحقق لو فرض أن وجد استحسان مختلف فيه لو فرض أن وجد استحسان مختلف فيه بين الشافعية والحنفية احنا قلنا الاستحسان بالمعنى الاول محل اتفاق والثاني والثالث والرابع كل واحد منها محل اتفاق لو فرضنا انه وجد استحسان مختلف فيه بين الشافعي والحنفية فلن يكون هذا الاستحسان الا القول بالتشهي والهوى ماشي اللي هو انت ايه تقول انا استحسن ان هذا الشيء يحرم بدون دليل يبقى قول بالايه بالهوى بالتشهي والهوى فإن تحقق استحسان مختلف فيه القول بالتشهي والهوى ينكره الحنفية أيضا بس إحنا لو نقول لو تصورنا أن وجد استحسان مختلف فيه فلن يكون هذا الاستحسان إلا القول بالهوى والشهوة الهوى والتشهي فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع لأن هذا الاستحسان المختلف فيه لن يكون إلا القول بدون دليل القول بما تشتهيه الأنفس فهمت هذا؟ فقد شرع بتشديد الراء كما قال الشافعي رضي الله عنه: من استحسن فقد شرع، أي وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك. مثلا لو مثلنا مثلا ب فتوى يحيى ابن يحيى الليثي للملك بتاع المغرب، هو استحسن، لو فرضنا أن مثلا يصح هذا يعني، هو استحسن أن يوجب عليه الصوم ابتداء لأنه لا ينزجر إلا بالصوم، ولا ينزجر بعتق الإيه الرقبة عندما جامع الملك في نهار رمضان، فنقول له: ما الدليل على ذلك؟ فيقول: هو لا ينزجر إلا بذلك. هذا من عند نفسك، أنت تضع الشريعة، تضع شرعا من عندي إيه؟ من عندي نفسك. عشان كده الإمام الغزالي رحمه الله احتد على يحيى الليثي وقال: هذا وضع للشريعة بالرأي. الإمام الغزالي لما يرد على يحيى بن يحيى الليثي يقول له: هذا وضع، هذا من قبيل وضع الشريعة بالرأي. فممكن هذا يصلح مثال. أجاب عن هذا، عن هذا المثال، أنه لما أوجب الصيام ورقبة أن مال السلطان غالبا يكون من مال الناس، والكفاءة يجب من ماله. هذا محمود عبد الرحمن هو يدافع عن الملكية. بس هذا برضك يعني منقوض، منقوض بماذا؟ الدكتور محمود أستاذي يعني، بس منقوض، منقوض بماذا؟ هو يقول له: يجب عليك أن تعتق رقبة من مالك، فإن لم يكن في مالك ما يفي بالرقبة وجب عليك أن تصوم شهرين إيه؟ متتابعين، ماشي. وإلا يكون هذا الملك يعني إيه، صنع أمرين: جمع في نهار رمضان وسرق الرعية عندما أعتق الرقبة من إيه؟ من مال الرعية، ماشي. نعم، لا يخلو مالك من مال نفسه أصلا، ليس كل ما عند الملك مال الناس. نعم، يكون فيه مال الناس. له راتب من بيت المال. وربما يعني الأمر منظور فيه إلى ما في زماننا من أن مال الرعية هو ملك للراعي وهو يتصدق على الرعية. هو ملك المال، وإذا أعطى الرعية شيئا من هذا المال فإنما يتصدق عليهم منه، ماشي. فليس لكم أن تطلبوا المزيد، ماشي. قال: يختلف ماله مع مال المسلمين، ولذلك يجب كفاءة من ماله فقط. نعم. أما استحسان الشافعي، يعني ربما تكون هذه إجابة عن سؤال مقدر، يعني إذا كان الشافعي رحمه الله ذم الاستحسان وقال: من استحسن فقد شرع، فما باله هو يستحسن، فما باله هو يستحسن، فقد استحسن التحليف على المصحف، تحليف على المصحف، واستحسن الشافعي أيضا الحط في الكتاب، الحط في الكتاب اللي هي مكاتبة العبد، مكاتبة العبد على أقساط ونجوم. فالشافعي قال: أستحسن أن تحط، تضع بعض النجوم، بعض الأقساط، أنت عليك 10 أقساط، إذا تفعت 8 أقساط أسقط عنك 9 والعاشر. يبقى الحط وضع، والوضع والحط في الكتاب اللي هي مكاتبة العبد، اللي هي الحط من النجوم والأقساط الواجبة على العبد في مكاتبته لبعض من عوضها من الكتابة أو المكتبة ونحوهما، كاستحسانه في المتعة 30 إيه درهما، المطلقة التي وجبت لها المتعة تقدر المتعة 30 إيه درهما. قال: فليس منه، ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق، اللي هو القول بالتشهي والهوى الذي ذمه الشافعي، ماشي. وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبينة في محلها. خلاص كده. مسألة: قول الصحابي المجتهد على الصحابي غير حجة وفاقا، وكذا على غيره في الأصح. هذا مفهوم إيه؟ لا هي وفقا عندي لمعنى اتفاق وفقا عن اتفاق. الشيخ بيقول إيه؟ قول أبي بكر ليس بحجة على عمر، وقول عمر ليس بحجة على أبي بكر. والشيخ ابن السبكي يحكي في هذا الاتفاق، اتفق الأصوليون أن قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة، فأبو بكر قول أبي بكر ليس حجة على عمر، وقول عمر ليس بحجة على أبي بكر، وهذا محل اتفاق. هذا هذه الحكاية حكاية الاتفاق معارضة، لأن من الأصوليين من حكى فيها الخلاف. أظن الشيخ زكريا ربما يكون حكى فيها الخلاف، لكن الذي أتحقق منه أن الشيخ السيوطي في الكوكب الساطع حكى فيها الخلاف، وقال أنا استدركت ذلك، استدركت على ابن السبكي ذلك، أن بعضهم يقول أن قول الصحابي حجة على الصحابي، فليس هذا محل إيه؟ اتفاق، بل هو قول الأكثر. ماشي. وكذا على غيره كالتابعي، هذا على الأصح، أن قول الصحابي ليس بحجة على التابعي أو غير التابعي. لماذا؟ قال لي لأن قول المجتهد ليس حجة في نفسه. قول المجتهد ليس حجة في إيه؟ في نفسه. قول الصحابي هو قول المجتهد، ماشي، وقول المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر. قال الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول إلا في الحكم التعبدي، فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف. قال لي والله إذا كان الكلام الذي يقوله الصحابي لا مجال للرأي فيه، قال لي يبقى هو ما قاله إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. كما قال الشافعي رضي الله عنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات في كل ركعة 6 سجدات، أنه صلى في ليلة صلى 6 ركعات في كل ركعة 6 سجدات أو سجدات. قال ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به، لو ثبت هذا الأمر عن علي لقلت إيه به. قال لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا. فهمت هذا؟ إيه؟ أنا أخذ بقول الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه، يبقى هو ما لو ثبت أن علي فعل ذلك يبقى لابد أن النبي أوقفه عليه، لكن على كل هو لم يثبت عن علي. وفي تقليده أي الصحابي أي تقليد غيره له بناء على عدم حجية قوله قولان. طب خلي بالك من حاجة، قول الشافعي رحمه الله هل هو حجة؟ قلت لي ليس بحجة. طب هل يجوز أن تقلد الشافعي؟ نعم يجوز لي أن أقلد الشافعي مع قولي بأنه ليس بحجة، أنا أقلده وقوله عندي ليس بحجة. قال طب الصحابي أنت تقول أن قول عمر رضي الله عنه ليس بحجة وقول أبو بكر ليس بحجة، هل يجوز لك أن تقلد عمر أو أن تقلد أبا بكر على القول بأنه ليس بحجة؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون. قال إمام الحرمين حنون لا يجوز، يجوز لك أن تقلد الشافعي لكن لا يجوز لك أن تقلد عمر. قلنا له لماذا؟ قال لا لنقص فيهم عن مرتبة الاجتهاد، بل لأن مذاهبهم لم تدون، فنحن لسنا على ثقة من مذاهبهم. يبقى أنا لا أخلد الصحابة لا لأنهم أدنى رتبة في الاجتهاد من الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، بل لأن مذاهبهم لم تدون فنحن لسنا على ثقة من إيه؟ من مذاهبي. طب أنت تقول في كل مسألة ينقلون عن عمر وينقلون عن زيد بن ثابت، الحاصل أن القول ربما تكون له قيود وربما تكون له شروط، فالناقل ربما يقتصر على البعض، فهم؟ ينقل أن عمر قال بالجواز مع أن عمر قال بالجواز بشروط وضوابط، فالناقل لم ينقل لنا كل الشروط وكل الضوابط وربما لم ينقل منها شيئا أصلا، لكن أصحاب المذاهب المدونة هم يذكرون الضوابط. الشافعي إذا أطلق القول يقولون هو وإن أطلق القول لكنه يقصد كذا وكذا وكذا وكذا، يضعون الضوابط والإيه والشروط، فأنت لست على ثقة من أن مذاهبهم نقلت على الوجه الذي أرادوه. قال وفي تقليده أي الصحابي أي تقليد غيره له بناء على عدم حجية قولان، المحققون كما قال إمام الحرمين على المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة لا لنقص اجتهاده أي الصحابي عن اجتهادهم أي الأئمة الأربعة. فهمتم كده؟ وقيل قوله حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض. معلومة بس أنا بحب أكد عليها لأننا ننساها كثيرا، حتى إذا كانت تفريعية بمعنى الفاء فالمضارع بعدها مرفوع، حتى إذا كانت تفريعية بمعنى الفاء، حتى إذا كانت غائية بمعنى إلى، إذا كانت غائية المضارع بعدها منصوب، إذا كانت تفريعية بمعنى الفاء فالمضارع بعدها مرفوع. بيقول لك إيه؟ وقيل قوله حجة فوق القياس فيقدم عليه عند التعارض، هو قال حتى يقدم عليه عند التعارض يعني فيقدم، مفهوم هذا؟ فيقدم عليه عند التعارض، يبقى المضارع بعدها مرفوع، حتى يقدم عليه عند التعارض. وعلى هذا فإن خلينا بس نقف مع المذهب ده، هذا المذهب يقول قول الصحابي حجة وهو في مراتب الأدلة متقدم على القياس، فإذا وجد عندي قياس وقول صحابي وتعارضا قدم قول الصحابي لأنه حجة فوق الإيه؟ القياس. قال طيب ولو وجدنا أبو بكر يخالف عمر، قال لي فهو كالدليلين، أنت تقول قول الصحابي حجة، يبقى قول عمر حجة وقول أبو بكر الذي خالفه حجة، ماذا نعمل؟ قال لي كالدليلين إذا تعارضا يرجح أحدهما على الآخر بمرجح. يقول وقيل حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض، وعلى هذا فإن اختلف صحابيان في مسألة فكدليلين قولهما قولاهما قولهما يكون كأي كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح. وقيل حجة دونه دون القياس، لا هو حجة نعم ولكنه أقل من القياس، فيقدم القياس عليه عند التعارض. طيب إذا قلنا أن القياس أن قول الصحابي إذا قلنا أن قول الصحابي حجة سواء كان فوق القياس أو دون القياس، قول الصحابي حجة هل يخصص العموم؟ هل يخصص عموم القرآن أو عموم السنة؟ فبعضهم قال نعم لأن العموم القرآن حجة وقول الصحابي حجة، وإذا أمكن العمل بالدليلين بأن نخصص العام الخاص ونعمل بكل الدليلين يبقى هذا أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، يبقى قول الصحابي يخصص. الآخر قال لا عموم القرآن لا يخصص بقول الصحابي حتى وإن كان قول الصحابي حجة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون أقوالهم لأجل الإيه؟ لأجل العموم. الأنصار كانوا هموا بأن يبايعوا رجلا منهم فتركوا قولهم لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فتركوا قولهم لأجل العموم. فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر استدل عليها بالعموم، قال النبي نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، فهذا تركت قولها لأجل العموم. فيبقى قول الصحابي قول الصحابي لا يخصص العموم لأن الصحابة كانوا يأخذون بالعموم ويتركون أقواله. وفي تخصيصه العموم على هذان القولان إن هو حجة فوق القياس أو دون القياس، وفي تخصيصه على هذا قولي الجواز كغيره من الحجج يجوز التخصيص، والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم ومثلنا له بذلك. وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له، حينئذ يكون قول الصحابي إجماعا إيه؟ سكوتيا. وقيل قوله حجة إن خالف القياس، قال لي إذا خالف القياس فهو حجة لأنه لا يخالف القياس إلا عن توقيف، لأنه لا يخالفه الصحابي لا يخالف القياس إلا لدليل غيره، لدليل غير الإيه؟ القياس وهو التوقيف. بخلاف ما إذا وافقه. لو كان قوله موافقا للقياس بخلاف ما إذا وافقه وافق القياس لاحتمال أن يكون عنه عن القياس فهو الحجة للقول. قول الصحابي كان موافقا للقياس فنقول العبرة في القياس لا في قوله. ما معنى الحجة فوق القياس؟ إيه؟ ما معنى حجة فوق القياس وخالف القياس؟ دي أقوال متعددة في المسألة. قيل أنه حجة فوق القياس أقوى من القياس، وقيل حجة أضعف من القياس، وقيل قول آخر غير القول السابق والذي قبله هو لا يكون حجة إلا إذا خالف القياس، لأنه إذا خالف القياس يبقى قول الصحابي اعتمد على دليل غير القياس. طيب إذا كان موافق للقياس يبقى العبرة بالقياس لا بقول الصحابي. وقيل حجة إن انضم إليه قياس تقريب. خليني هذا الجزء صعب شوية، كان أو كان صعب الحمد لله سهل. يعني احنا كنا قبل ذلك قياس العلة تحقيق، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم. كنا ان هذه العبارة من العبارات الرشيقة ذكرها ابن السمعاني في القواطع. يبقى ما هو قياس التحقيق لقياس العلة، وما هو قياس التقريب قياس الشبه؟ والله اذا فهمت هذا يسهل عليك هذا ان شاء الله. وقيل حجة ان انضم اليه قياس تقريب، ده هو قياس ايه؟ قياس الشبه. فقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب، إن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره. فهم هذه المسألة فقها يعين على فهمها أصولا. أنا أبيعك السلعة، كلما أبيع سلعة بعد ساعة تأتي وتقول بها عيب كذا فأنا أردها بالعيب. أبيع السلعة ثانية فيأتي ثان بعد ساعة يقول بها عيب كذا فأردها بالبيع. في اليوم الواحد أبيع 100 سلعة والمئة سلعة ترد علي بالإيه؟ بالعيب. أنا كبائع أتضرر بالرد، أتضرر بالإيه؟ بالرد. في الوقت الذي اشتريت أنت فيه السلعة وبعد ساعة رددتها، لو لم تأخذها كان سيأخذها إيه؟ غيره. فالأخذ والرد أنا كبائع أتضرر به، فأنا أريد أن أدفع هذا الضرر عن نفسي فأشترط شرط البراءة. أبيعك هذه السلعة بشرط أن أبرأ من عيوبها، يعني إن ظهر بها عيب لا يلزمني، والسلعة لا ترد إلي بأي عيب تجده. أبيعك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب. تأخذ هذه السلعة إذا وجدت فيها عيب ليس مسموح لك أن تقول أردها بالعيب، هذا البيع بشرط الإيه؟ البراءة. طيب لو باع بشرط البراءة من العيب، البائع لا يبرأ، يعني هذا الشرط لا يعمل به، هذا الشرط لا يعمل به ولا يبرأ البائع إلا من بيع خفي من حيوان لا بيع بشرط أن يكون هذا العيب خفي لا يعلمه البائع. هذه ضوابط، قال لي هذا الشرط لا يعمل به ولا تبرأ البائع من أي عيب إلا إذا كان عيبا خفي. ايه ايه ما فيه ظاهر وخفي، قال لي لا تبرأ الا من بيع الا من عيب خفي. طب الظاهر قال لي لا تبرأ به، هنا تبرأ ماشي تبرأ. قال لي لا تبرأ إلا من عيب خفي. كويس، بيع خفي من حيوان، ماشي، بيع خفي باطل، ماشي، بيع خفي باطل من حيوان لا يعلمه او يجهله، يجهله البائع. قال لي لو كان البطن دي اللي هي الظاهر اللي هي الخفيه، قال لي الخفي لو كان ظاهرا، قال لي لا يبرأ. طب لو كان من حيوان، من غير حيوان، من غير الحيوان، قال لي من غير الحيوان كالسلعة مثلا او السياره، من غير الحيوان اللي سواء كان ظاهرا او خفيا، لو كان ظاهر او خفي لا يبرأ، ماشي. قال لي لا يعلمه او لا يعلمه البائع، قال لي اذا كان يعلمه لا يبرأ. مفهوم هذا؟ نعم. هذه الضوابط انا احتاج اليها. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال في البيع بشرط البراءة، قال هو يبرأ من كل عيب بالحيوان لا بغيره، بيع خفي ليس ظاهر، لا يعلمه البائع، فإن كان يعلمه البائع يبقى إيه؟ يبقى لا يبرأ ويرد عليه بالبيع. تمام كده؟ الحاصل أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع جملا لزيد بن ثابت على ما أذكر، فوجد زيد بن ثابت به عيبا فأراد أن يرده إلى عبد الله بن عمر فأبى أن يرده، فاختصم إلى عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه فحكم بهذا الحكم. قال لعبد الله احلف أو أن هذا العيب لم يكن به، فلم يحلف، فرده عليه عثمان رضي الله عنه. قال لي طيب هو كان بكام؟ قال لي كان بثمانية. فلما أخذ عبد الله بن عمر باعه ب1050، يعني كانت فيها فائدة. مفهومها؟ الشافعي رضي الله عنه أخذ بقول عثمان مع أنه قول صحابي. قال لي قول عثمان لم يأخذ به الشافعي لأنه قول عثمان فقط، بل لأنه انضم إليه قياس تقريب، اللي هو قياس إيه؟ قياس شبه. إحنا عندنا دلوقتي عيب خفي من حيوان، بيع خفي من إيه؟ من حيوان. قال لي هو متردد بين أمرين فيلحق بأكثرهما إيه؟ شبها. قال لي هو متردد بين إيه؟ متردد بين أن يلحق بالخفي من غير الحيوان أو بالمعلوم من الحيوان، ماشي. يقول هو متردد بين ماذا؟ الخفي من الحيوان، إما أن يلحق بالخفي من غير الحيوان. إحنا قلنا الخفي من غير الحيوان لا يبرأ. قال لي يبقى الخفي من الحيوان، العيب الخفي من الحيوان إذا ألحق بالخفي من غير الحيوان يبقى لا يبرأ. طب عيب خفي من حيوان، قال لي يلحق بالمعلوم من الحيوان، المعلوم من الحيوان، المعلوم من المعلوم من الحيوان أنا اشتريته، أنا كبائع اشتريته وأعلم أن به عيبا، بعد أن اشتريته وأنا أعلم أن به عيبا لا يجوز لي أن أرضاه بالعيب. أنا كمشتري اشتريته، اشتريت هذا الحيوان وأعلم أنه به عرج، واشتريته وهو به عرج، جئت لك بعد يوم قلت لك الجمل به عرج، أنت تعلم أن به عرج، فهمت هذا؟ قال طيب لو ألحقناه بالمعلوم من الحيوان، المعلوم للمشتري، أن المعلوم من المشتري يبقى يبرأ، يبرأ البائع، يبرأ البائع من هذا العيب ولا يرد عليه بهذا العيب. قال طيب إذا ألحقته الخفي من الحيوان، إذا ألحق بالخفي من غير الحيوان لا يبرأ، وإذا ألحق الخفي من الحيوان بالعيب المعلوم للمشتري من الحيوان يبقى إيه؟ يبرأ البائع، يبرأ البائع. هذا التسويق ماشي؟ قال طيب فيلحق قال لي احنا كنا في قياس الشبه، من صور قياس الشبه هو قياس غلبة الأشباه اللي احنا نلحق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما ايه؟ بأقربهما شبه. خلينا أعبر هنا بإيه؟ بأقربهما، عشان كلمة التقريب، بأقربهما ايه؟ بأكثرهما شبها أو بأقربهما شبها. قال لي طيب احنا ألحقناه الخفي من الحيوان، ألحقناه بالمعلوم من الحيوان لكي ايه؟ احنا عايزين يبرأ ولا لا يبرأ؟ يبرأ. الخفي من الحيوان احنا عايزين في الخفي يبرأ، صح كده؟ يبقى الحقن الخفي من الحيوان بالمعلوم من الحيوان حتى يبرأ البائع من الخفي من الحيوان الذي لا يعلمه البائع، كما يبرأ البائع من العيب المعلوم للمشتري. فهمت هذا؟ قال لي هذا اسمه قياس ايه؟ قياس تقريب، ضم الى قول عثمان بانه يبرأ من البيع الخفي في الحيوان. فهمت هذا؟ مفهوم؟ انا شرحت الكتاب كم مره؟ 5 مرات قبل ذلك. في كل مره كنت اتعثر في هذا المثال، كنت اتعثر فيه ماشي. لما فهمناه جيدا من كتب الفقه، او حاولت ان افهمه من كتب الفقه، لما فهمته من كتب الفقه ربما زال الاشكال شوي ماشي. طيب قياس تقريب ضم الى قول عثمان رضي الله عنه، فكان المجموع، كان المجموع حجة. وقيل هو حجة إن انضم إليه قياس تقريب كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب، إن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره، في بيع خفي، في عيب خفي لا يعلمه البائع من الحيوان دون غيره. قال الشافعي، الشافعي الآن يقيس قياس التقريب، قياس الشبه، يقول ايه؟ لانه يغتذي، يتغذى، هذا الحيوان يتغذى بالصحه والسقم. الباء هنا بمعنى فيه، يعني في حال الصحه وحال السقم. يعني انا انظر الى الحيوان اجده ياكل، والله اذا كان صحيحا هو ياكل، واذا كان مريضا هو ياكل ماشي. اي في حالتهما بالصحة والسقم وتحول طباعه، وتحول إيه؟ طباعه، مرة تجده نشيطا، مرة تجده كسولا ماشي. أنا أريد أن أشتري جملا نشيطا، تقول هذا الجمل جمل نشيط، هو كان عندي نشيط لما ذهب عندك صار كسلان ماشي، وتحول طباعه، وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي، بخلاف غيره، بخلاف غير العيب اللي هو في غير الحيوان، فيبرأ البائع فيه من خفي يبرأ ولا يرد عليه الجمل مثلا بعيب خفي لا يعلمه البائع. بيع خفي بحيوان لا يعلمه البائع بشرط البراءة. بشرط الايه؟ البراءة. المحتاج هو البائع اليه ليثق باستقرار العقد. هذا مفهوم؟ نعم. قال فهذا قياس تقريب. قياس تقريب ايه؟ أن حيث ألحق الشافعي رحمه الله البيع الخفي من الحيوان أو في الحيوان بالعيب المعلوم للمشتري من الحيوان، ماشي، ولم يلحقه بالأصل الآخر اللي هو الخفي من غير الحيوان. فهمت هذا؟ قال لي قياس تقريب قرب قول عثمان. قرب ايه؟ فهذا قياس تقريب قرب، ما هو عشان تقريب قرب تقريب قرب قول عثمان. ما فيش إله، ماشي، فهمتم هذا؟ قرب قول عثمان. المخالف لقياس التحقيق، لقياس التحقيق والمعنى. ايه هو قياس التحقيق او قياس المعنى؟ قياس العلة. والمعنى من انه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرأ منه. اذا قلت لي انا ابرأ من كل شيء، ابرأ من كل عيب، انت لم تحدد لي العيب الذي تبرأ منه. يبقى القياس يقتضي أنك إذا لم تحدد الشيء الذي تبرأ منه أنك لا تبرأ من شيء، ماشي؟ هذا ما يقتضيه القياس أو القاعدة العامة. طيب، وهنا إحنا أحيانا نفسر القياس بالقاعدة العامة. القاعدة العامة أنك لا تبرأ من شيء تجهله، أنك لا تبرأ من شيء إيه؟ تجهله. أنت تقول أنا أبرأ من كل عيب، أعلمه أو لا أعلمه، أجهله أو لا أجهله، ظاهر أو خفي، كل عيب. أنت لم تحدد شيئا تبرأ منه، يبقى إذا لم تحدد شيئا تبرأ منه يبقى لا تبرأ من شيء. هذه هي القاعدة العامة. يبقى قول عثمان رضي الله عنه مخالف للقاعدة العامة التي يعبر عنها بالقياس. هذا وجه. ووجه آخر نقول إن في قياس علة. قول عثمان رضي الله عنه قال خفي، أي هو يبرأ من عيب خفي بحيوان بحيث يكون البائع يجهل هذا الايه العيب. قال لي انت الحقه بالمعلوم من الحيوان، ماشي، انت كنت ممكن تلحقه، تلحق الخفي بالظاهر، ماشي، وتلحقه بالعيب الذي ليس في حيوان سواء كان ظاهر او ايه او خفي، أو تلحقه بالعيب الذي يعلمه البائع. كل هذه الأمور لا يبرأ فيها، لا يبرأ فيها البائع. فكنت ممكن أن ألحق هذا بجميع هؤلاء قياس علة، قياس تحقيق. فهمت هذا؟ يبقى الخفي من من الحيوان يمكن أن يلحق بالظاهر، وممكن أن يلحق بالظاهر في الحيوان، وممكن أن يلحق بالعيب الموجود في غير الحيوان سواء كان ظاهرا أو خفيا، ومن الممكن أن يلحق بالبيع الخفي الموجود في الحيوان الذي يعلمه البائع. كل هذه الصور البائع لا يبرأ. فإذا ألحقت الخفي من الحيوان الذي لا يعلمه البائع ألحقته بكل هذا، ألحقه بقياس علة. قياس إيه؟ علة وتحقيق. قال قول عثمان على خلاف قياس التحقيق، هو على خلاف قياس التحقيق وعلى وفاق قياس التقريب. فهمتم هذا؟ كده الكلام مفهوم؟ وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر فقط، أي قول كل منهما حجة بخلاف غيرهما لحديث اقتضوا باللذين من بعدي، ماشي، أبي بكر وعمر، حسنه الترمذي. وقيل قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي قول كل منهم حجة بخلاف غيرهم، لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صححه الترمذي، وهم الأربعة كما تقدم في الإجماع بيانه. وعن الشافعي إلا عليا، هذا قول الشافعي في القديم، إن قول الثلاثة دون علي حجة. قال القفال وغيره لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة. لا تظن أن الشافعي رضي الله عنه يرى أن عليا لم يبلغ من الاجتهاد ما بلغه بكر وعمر وعثمان، بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة، ومات كثير من الصحابة الذين كان يستشيرهم الثلاثة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الجدة، وعمر في مسألة الطاعون. فكان قول كل وقول عثمان في جمع القرآن، جمع الصحابة واستشاره في جمع القرآن، فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي. وقضية الجدة أنها جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فأخبره المغيرة ثم محمد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس فأنفذه أبو بكر لها. رواه أبو داود. وقضية الطاعون أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فبلغه أن بها وباء أي طاعونا، فاستشار من دعاهم من الصحابة في الرجوع فاختلفوا، ثم دعا غيرهم من مشيخة قريش فجزموا بالرجوع، فعزم عليه عمر رضي الله عنه. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر فحمد الله عمر ثم انصرف. رواه الشيخان. مفهوم هذا؟ طيب قول الشافعي في القديم قول الثلاثة أو قول الأربعة، بس هذا قول مرجوع عنه، لأن القول الشافعي في الجديد أن قول الصحابة ليس بإيه؟ ليس بحجة. ماشي. وفيه قال الشافعي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته، هذا مذكور في الكتاب بس في موضع متقدم، كيف أترك الحديث لقول من عاصرته لقول من لو عاصرته لإيه لحججته. طيب هنا يرد اعتراض، إذا كان الشافعي رحمه الله لا يرى قول الصحابي حجة، فكيف للشافعي أن يقلد زيد بن ثابت في الفرائض؟ وقد قلد الشافعي زيد بن زيد في الفرائض، حتى إن المسائل التي ترددت الرواية فيها عن زيد في الفرائض تردد فيها الشافعي، يعني إذا تردد إذا الرواية جاءت عن زيد بأنه يورث أو لا يورث، نجد الشافعي له قول بالتوريث وقول بعدم التوريث. مفهوم هذا؟ فأجاب عن هذا الاعتراض، أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض حيث تردد الشافعي في المسألة على قولين، مثلا حيث ترددت الرواية عن زيد إيه؟ حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد. ماشي. قال لي فلي دليل لا تقليدا، الشافعي رحمه الله لم يقلد زيدا، وإنما وافق اجتهاد الشافعي في هذه المسائل اجتهاد إيه؟ زيد، بأن وافق اجتهاده اجتهاده. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، صححه الترمذي وكذا الحاكم على شرط الصحيحين. قال والله هذه من قبل الشافعي ليست من قصه. لماذا؟ لأن الشافعي اجتهد فوافق باجتهاده اجتهاد رجل قال النبي فيه أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، فده هذا يدل على إيه؟ على تمكن الشافعي رحمه الله من ملكة الاجتهاد. ماشي. كلمة حيث بعد التردد، حيث تردد حيث حتى تردد حيث ترددت، حتى تردد الشافعي رحمه الله حيث ترددت الرواية عن زيد. حتى تردد حيث ترددت. حتى ترددت الرواية حتى مرتين؟ لا. حتى ترددت الرواية عن زيد. طب وأما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض؟ حتى ترددت الرواية عن زيد. لا، حتى تردد حيث ترددت. ماشي خلاص أجبنا عن هذا. صححه إيه؟ حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد. بقيت لنا مسألة. قال مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج بضم اللام وحكي فتحها أي يطمئن. إيقاع شيء في القلب يطمئن له الإيه؟ الصدر. يطمئن له الصدر يخص الله به تعالى بعض أصفيائه. هذا هو تعريف الإلهام. الإلهام بهذا التعريف بعض الأصفياء يلقي الله عز وجل في نفوسهم شيئا يطمئنون إليه. هل هذا الشيء حجة؟ قال: الإلهام بعض أصفيائه إيه؟ ليس بحجة. ماشي، يبقى الإلهام ليس بحجة. لماذا؟ قال لي: لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره. هذا الشيء الذي يلقى في صدرك حتى وإن كنت من الأولياء والأصفياء قد يكون من وساوس الشيطان. ماشي، لأنه لا يأمن دسيسة، لا يأمن هذا، لا غير المعصوم لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. دسيسة من وساوس. خلافا لبعض الصوفية في قوله إنه حجة في حقه. بعض الصوفية قالوا: هذا الإلهام حجة في حقك أنت. ماشي، أما المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره. ماشي، إذا تعلق بهم كالوحي. ومن هذا الحديث، من هذا: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. مفهوم هذا؟ يبقى إلهام النبي حجة. إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم عليه السلام كان سيقتل ولده لرؤية رآه. ماشي، خاتمة. قال القاضي الحسين مروزي رحمه الله، قال القاضي الحسين: مبنى الفقه على أربعة أمور: أن اليقين لا يرفع أي من حيث أصحابه بالشك، هذا مفهوم. ومن مسائله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة. طيب، وأن الضرر يزال. ومن مسائله: وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف. المغصوب عندما أخذت الشيء غصبا أوقعت بها ضررا، فهذا الضرر يزال بأن ترد إليه المغصوب. وعندما أتلفت الشيء ألحقت بها ضرر، فبضمانه يزال هذا الضرر. وأن المشقة تجلب التيسير. ومن مسائله: جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه أن يكون مرحلتين. ماشي، وأن يكون سفر لا ولا يكون سفر معصية. مفهوم هذا؟ قال لي: والله لأن المشقة التي في السفر جلبت لنا التيسير بالقصر والجمع والفطر. وأن العادة محكمة، ومن بفتح الكاف المشددة. ومن مسائله: أقل الحيض وأكثره. أقل الحيض وأكثره، نحن استندنا في أقل الحيض أنه يوم وليلة إلى عادة الناس، وأن أكثره 15 يوما إلى عادة الناس. قيل زيادة على الأربعة: وأن الأمور بمقاصدها. ومن مسائله: وجوب النية في الطهارة. ورجع المصنف إلى الأول، ورجعه ماشي المصنف إلى الأول، قال لك الأمور بمقاصدها داخلة في إيه؟ في اليقين لا يزال بالشيء. فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين وعدم حصوله. إن الشيء إذا لم يقصد الكلام بعد كده اليقين وعدم حصول الشيء الذي لم يقصد. فإن الشيء إذا لم يقصد، أين خبر إنه؟ اليقين عدم حصوله. يبقى عدم حصول الشيء بيقين إذا لم يقصد، فهي ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني قولي في العادة المحكمة أقل الحيض والأكثر، هذا باستقراء لعادة الناس، باستقراء عادة الناس. واحنا استقرأنا ايه؟ استقراء عادة النساء. إذن العادة الاستقراء العادة نحن حكمناها، ما عرف ما نعرف عادة الناس إلا بالاستقراء. ماشي. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الخامس إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا الكتاب، يتم علينا ما بقي من الكتاب إن شاء الله.